والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الفاضل، يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. في أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن، فليستعذ بالله من مضلات الفتن. هذا الأثر رواه الإمام الطبري. فاللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. فالفتن كثيرة، كثيرة جدا في هذا الزمان وفي هذه الأيام، ونرى أعداء الإسلام قد تكالبوا عليه من كل جانب، اجتمعوا على تدمير الإسلام والمسلمين، وليس لنا إلا الله، ليس لها من دون الله كاشفة. فالمخرج من هذه الفتنة هو كتاب الله عز وجل، بالعودة إليه، بتلاوته، بحفظه، بتدبره، بقراءة تفسيره، بفهم معانيه، بالعمل به. ولن نخرج من هذه الفتنة المضلة إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعداء الإسلام يشوهون صورة الإسلام، والعجيب والغريب والمريب أن بعض المسلمين من أصحاب النفوس الضعيفة يروجون أيضا لهذه الأراجيف، ويحاربون دين الله تبارك وتعالى من حيث لا يشعرون. فيقولون لك: لو أننا طبقنا الشريعة فإننا سنعيش في ضنك وعذاب. لماذا أيها السفهاء؟ قالوا: لأن السنيين أو لأن السلفيين سيقومون بتقطيع أيدي الناس، ويرجمون الزنا، ويمنعون السياح، ويقومون بهدم الأضرحة، ويقطعون آذان الناس. سبحانك، هذا بهتان عظيم، حرب على الإسلام، حرب على دين الله. الإسلام دين السماحة، دين الرحمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس في الإسلام إرهاب، الإرهاب في الإسلام لأعداء الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، في صدورهم هم، في صدور الكفار. أما أن أكون إرهابيا مع أخي المسلم، كيف يكون ذلك؟ من فعل ذلك فليس من السلفية في شيء، وليس من الهداية في شيء. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمن هين لين مع إخوانه المسلمين، يتسم بحسن الخلق، ويحرص على هذا الدين، ويحرص على إخوانه، بل إنه يقوم بتفضيل هؤلاء الإخوان على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة. أنت تحتاج إلى هذا الطعام وتحتاج إلى هذا المال، وآثرت هذا المسلم على نفسك وفضلته على نفسك. فديننا هو دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف بمعروف، وتنهون عن المنكر بغير منكر. فلا للإرهاب، لا لإرهاب المسلمين في بلاد المسلمين بفعل المسلمين، ومن فعل ذلك فليس من المسلمين، وليس من السلفيين، وليس من المهتدين. أما أن نأخذ هذه المعلومات من الفضائيات، وفيها من الفضائح ما الله به عليم، أو من الجرائد، أو من الصحف، أو من المجلات، ومجرد أن نقرأ طبعا معروف أن الصحفي يريد أن يروج للجريدة، يريد أن يروج لهذه الأخبار بأي ثمن ولو على حساب الإسلام، المهم الشهرة، فيتلاعبون بدين الله تبارك وتعالى من خلال هذه البرامج، ويريدونها حربا أهلية بين الجماعات المسلمة في ديار الإسلام. نحن منذ سنوات نعيش في أمن وأمان مع الجماعات الأخرى، الإخوان، مع السلف، مع التبليغ، نعيش في أمن وأمان. إنهم يريدونها حربا أهلية كما حدث في العراق وكما يحدث وكما حدث في ليبيا، يريدون أن يدمروا مصر. فالواجب على كل مسلم أن يتثبت من الأخبار ومن نقل الكلام، إن الله عز وجل أمرنا بذلك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبين هذا رجل فاسق قال لك حدث كذا وكذا وكذا، البحر ليس فيه ماء، البحر ليس فيه ماء، آلني هيا بنا. أما أن تأخذ الخبر صدق يا أخي، البحر ليس فيه ماء، السلفيون فعلوا، السلفيون قاموا بهدم الأضرحة، السلفيون يريدون أن يهدموا الكنائس. ما معنى هذه الكلمة؟ السلفية هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، كتاب وسنة، اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسلفي هو من كان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما إذا رأينا بعض الناس وقد فعلوا المنكرات ونسبوا أنفسهم إلى السلفيين، فالإسلام منهم براء أصلا. الإسلام ما أمرك لا بالتفجيرات ولا بالاعتداءات، وما أمرك بهدم الكنائس حتى وإن حدث هذا، ما أمرنا بهدم الكنائس، لا، النصارى يعيشون في بلاد المسلمين في أمن وأمان، وحرم الله عز وجل عليك أن تعتدي على هؤلاء، بل إننا كنا نقوم بحمايتهم في أيام اللجان الشعبية، ويحرم عليك أن تعتدي عليه وأن تظلمه وأن تأخذ شيئا من ماله حتى وإن كان كافرا، ما دام يعيش معك في أمن وأمان. وليس لأحد من المسلمين أو لجماعة من الجماعات أن تقوم بهدم الأضرحة حتى وإن رأيت فيها الشرك، لأن هذا ليس من اختصاصك، هذا من اختصاص الحكام، هم الذين يغيرون المنكر بالأيادي. طيب ما دوري أنا؟ بالكلمة الطيبة، بالآية أو بالحديث، بالحكمة والموعظة الحسنة. فلن نعتدي على أصحاب القبور ولا على المتبرجات، ولن نقوم بهدم الكنائس، ولن نقوم بتقطيع أيادي الناس وإن سرقوا، لأن هذا من اختصاص الحاكم. الحاكم المسلم هو الذي يقوم بتطبيق الحدود في أرض الإسلام في وجود الخلافة. طيب ما في خلاف؟ نتحاكم إلى المحاكم وإلى القوانين الوضعية، خلاص، ليس لجماعة من الجماعات أن تقوم بتطبيق الحدود أبدا مهما كانت. طيب جماعة أنصار السنة وجماعة دعوة الحق والجمعية الشرعية والأزهر، هذه جماعات دعوية، دعوة، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، جماعة تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما عن إقامة الحدود وعن هدم القبور فكل هذه الأشياء هي افتراءات على الدعوة السلفية وافتراءات على أهل العلم والدعوة. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في لسانه وفي إخوانه. نحن في وقت البناء يا إخوة، في وقت الإصلاح، في وقت التآلف، نحتاج إلى توحيد الصف بدلا من أن تكون حربا لا هوادة فيها في بلاد مصر، في بلاد المسلمين. نحتاج، لا تقول أنا في جماعة كذا وأنا في جماعة، كلنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. هو سماكم المسلمين، سمانا الله تبارك وتعالى مسلمين، وليس هناك في الإسلام حزبية أن ننتمي إلى جماعة بعينها، ولكن نحن مع جماعة المسلمين. فالمسلم يأخذ علمه من الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم الثقات. أما عن وسائل الإعلام وأما عن الفضائيات والجرائد والمجلات فإنهم يبغونها عوجا. وأيضا واجب على المسلم أن يحرص على لسانه ألا يتكلم في أعراض العلماء، قل لك الشيخ فلان فلان أخطأ وليس من حقي أن يقول هذه الكلمات، وفلان أخطأ، أنت تتكلم عن السادة العلماء، العلماء إذا أخطأوا وهذا وارد، ما قال أحد من أهل العلم أن العالم معصوم، لكن الذي يتولى الرد على العالم هو عالم أيضا كهذا العالم. أما عن عامة الناس فليس لهم أن يردوا على أهل العلم وأن يطعنوا فيهم، والكل يجتهد. إذن فالمسلم يحرص على لسانه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفعه، فالله الله في الكلم الطيب وفي البناء، فهذا وقت البناء وهذا وقت الإصلاح وهذا وقت الاتحاد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حافظ على بلدك، حافظ على نظافة الحي الذي تعيش أنت فيه، لا تقم برمي الأوراق أو برمي أكياس الزبالة حتى لا تتسبب في إيذاء الناس، ابدأ يا أخي بنفسك أولا، لا تقل خلاص الحكومات ما في حكومة، لكن أين الله؟ إن الله كان عليكم رقيبا، فالإصلاح يكون من ذاتك أنت أولا، وأنت قادر على الإصلاح، على الأقل أن تصلح نفسك أولا، فإذا فعلت اقتدينا بك وهذا يقتدي بك، وكنت مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. إذا رأك الناس ذكروا الله تبارك وتعالى، رؤيتك تذكر بالله، وتصحبك الملائكة والله عز وجل يصلي عليك، وتذكر في الملأ الأعلى بكل ثناء حسن، والملائكة تستغفر لك وأنت مرحوم ويصلى عليك، حتى الحيتان في الماء تستغفر لعباد الله عز وجل العلماء المصلحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.